الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم. سمعنا ما ذكره المؤلف الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب العمدة في الفقه، ذكر شيئا مما يتعلق بصلاة العيدين، وهي فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه لا يجب على الناس كلهم أن يحضروا صلاة العيدين، لكن لو تغيبوا عنها أثموا جميعا، أثم كل من يصح أن تؤدى منهم صلاة العيد، فإنها من العلامات الظاهرة والشعائر المشتهرة. ومشروعيتها في أول النهار، مشروعيتها في أول النهار، وتصلى كصلاة الجمعة من حيث العدد. وما ذكره رحمة الله عليه المؤلف من اشتراط حضور 40 رجلا، هذا هو الذي عليه غالب الفقهاء، لكن لو حضرها أقل من ذلك صحت صلاة العيد. والسنة فيها في صلاة العيد أن يبادر المصلون لصلاة العيد في عيد الأضحى، أن يبكروا ما تيسر، وأن يتأخروا قليلا في صلاة عيد الفطر، ليستفيد الحاضرون من بعض الأحكام المتعلقة بهم في نهار يوم العيد، فيما يتعلق بالصدقات، وليتهيأ من لم يكن أدى صدقة الفطر مبكرا أن يؤديها ثم يدرك صلاة العيد. وفيما يتعلق بالصلاة الأضحى، فالتبكير ليتفرغ للعودة إلى أداء ما يحبون أن يقومون به من التضحيات، ذبح الأضاحي التي لا يصح أن تذبح قبل صلاة العيد، ومن ضحى قبل صلاة العيد لم يعتد بأضحيته، وإنما هي شاة لحم. وسيأتي بيان من المؤلف رحمة الله عليه في ما يتعلق بالتكبير مشروعيتها بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح، أي لا تصلى إلا في وقت جواز أداء النافلة بعد طلوع الشمس، لأن المسلم منهي أن يصلي عند طلوع الشمس، وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وأن عباد المجوس يسجدون لها. والمؤمن المسلم مطلوب منه أن يخالف منهج الكفار ومسلك المجوس عباد الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد الرمح حلت الصلاة، فكان ذلك الوقت وقتا لصلاة العيد. قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. الفطر عيد الفطر يسن للمصلي أن يتناول شيئا قبل أن يذهب للصلاة، لأنه في رمضان في ذلك الوقت قد حرم عليه تناول شيء من الأكل إلا من كان مسافرا أو كان مريضا أو لا يصح منه الصوم، ومن لم يكن كذلك فالسنة في حقه أن يتناول، والأفضل أن يتناول تمرات وأن تكون وترا قبل الذهاب لصلاة العيد، بخلاف صلاة الأضحى عيد الأضحى لا يتناول شيئا ليكون أول ما يتناوله من مطعوم إذا أمكن من أضحيته، فإن الناس في الزمن الأول في عهد الصحابة يحرصون على أن أول ما يطعم بعد الصلاة العيد في الإضحى من الأضاحي. قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتنظف ويتطيب. هذا الأمر مشروع في صلاة الجمعة أيضا، وهي مقيسة في هذا العمل على صلاة الجمعة، فيشرع لها التطيب والتجمل وتناول شيء من الطيب وأن يحرص على اللباس الحسن من غير تكلف. الأصل في الصلاة أن يعتنى بحسن الملبس لها، بدليل قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فيتأكد ذلك في الجمعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني، وإذا جاءه ثياب حسن قالوا: للجمع والأعياد. فالعناية بلباس العيد من دون إسراف من السنة. نعم. صلى الله عليه. قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا فيما يتعلق بأداء صلاة العيد. صلاة الجمعة المشروع أن تؤدى الخطبة قبل الصلاة، وضعها مهم، وفي صلاة العيد أن تؤدى الصلاة، تصلى ركعتين، ولا يشرع للعيد نافلة قبل صلاة العيد. ولم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مصلى العيد قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، وإن اختلفت المساجد، لأن الداخل للمسجد يحتاج لأن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأما مصلى العيد فالعادة أنه في الصحراء، العادة أن صلاة الأعياد والاستسقاء لا تكون داخل العمران إلا عندما تكون الحاجة قائمة، كأن تتسع البلد وتترامى أطرافها وأن يشق على الناس الخروج إلى الصحراء، أو بأن لا يكون عند البلد صحراء صالحة بأن تقام فيها صلاة. أما إذا وجدت الأرض الصالحة المصلى وانتفى الحرج عن الناس فالمشروع المحافظة عليها، وكان الناس إلى وقت غير بعيد في البلاد لا تجد أهل بلدة يصلون العيد داخل البلدة ما عدا المسجد الحرام. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يخرج للمصلى خارج المدينة في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ويصلي في المصلى، لكن لما تزاحمت المدينة وامتدت أطرافها صار الناس فيما بعد يصلون في المسجد. وإلا فالأفضل لو وجد مصلى للناس يصلون فيه جماعة جميعا في المدينة لكانت الصحراء أفضل من الصلاة في المسجد. صحيح أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه، لكن ذلك في الفرائض 5 وليس منها العيد وليس منها نوافل العبادات. فإن نوافل الصلوات الأفضل للمصلي أن يصليها في بيته، لعموم حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. ما كان الناس يخطبون يوم العيد قبل الصلاة، ثم وجد في خلافة معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وكان والي المدينة مروان بن الحكم، فرأى أن الناس لا ينتظرون لخطبته بعد الصلاة، فتقدم في يوم عيد وبدأ يخطب قبل الصلاة، فناداه رجل من المصلين وقال: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة، خالفت السنة. قال: قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما هذا، يعني هذا الذي استنكر على مروان، فقد أدى ما عليه. وهكذا ينبغي للناس أن يحرصوا على إنكار المنكر، لكن بالتقيد بآداب المنكر ومراعاة القدرة من عدمها ومحاذرة أن يكون في التغيير باعث منكر أكبر، لأنه لا يعالج أمر منكر بحيث يترتب على هذه المعالجة ما هو أعظم نكارة. واستقرت الأحوال فيما بعد فيما هو معلوم أن صلاة العيد تصلى قبل خطبة العيد، خطبة العيد، ومشروعيتها في التكبير في الصلاة. يكبر الإمام ويكبر الناس خلفه في الركعة الأولى 7 تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات ليست منها تكبيرة الانتقال، أي تكبيرة القيام من الجلوس، وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر هذا العدد المشار إليه. وينبغي للناس عموما أن يحرصوا على أداء صلاة العيد، فإن فيها خيرا كثيرا. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بإخراج النساء أيضا لصلاة العيد، حتى الحيض والعواتق اللواتي لا يخرجن، كل هؤلاء يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، أي تبقى الحيض في ناحية من المصلى. النساء في صلاة الجمعة لا يدعين لصلاة الجمعة، ولا يحصل لهن حث بأن يصلين جمعة، بينما صلاة العيد فيها الأمر بأن تحضر النساء صلاة العيد. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. في حال التكبير يشرع رفع اليدين، وثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كالحال عندما يكبر المكبر في الدخول في الصلاة، يرفع كفيه حتى يحاذي كفاه عاتقيه، وربما قربت أصابع الكف من فروع الأذنين في كل تكبيرة. وحسن أن يصلي من يسمعه، لكن بدون جهر من الإمام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يعني يشرع أن يقول يحمد لا يحمد اللي خلف، يعني صاحب ذلك خبر أو شيء، أو أن هذا مستحب داخل في حكم من ذكرت عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. إذا انتهى من التكبير في كل ركعة أتبعها بقراءة الفاتحة وقراءة سورة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بسورة مع الفاتحة في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية مع الفاتحة بسورة هل أتاك حديث الغاشية. وفي الحديث: ربما اجتمع عيد وجمعة فقرأ فيهما في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، يعني هاتين السورتين، فهو صلوات الله وسلامه عليه كثير المحافظة على قراءة سورة سبح في صلاة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية وفي صلاة العيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. الخطبة هذه السنة هي في صلاة العيد، وأما في الجمعة فهي واجبة. ولا شك أن الإمام مطلوب منه أن يعتني بخطبة العيدين، يبين فيها إن كان بعد رمضان ما من الله به على العباد من إدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه وبلوغ العيد، ويبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان الفرح بوصول العيد، أن يكون شاغلا وقته بما يسره أن يلقى هذا العمل يوم العرض والجزاء، ويحث الناس على الصدقة، ولا سيما في صلاة عيد الفطر، أن عامة الناس يكونون في غير عمل اكتساب، فغالب من معاشهم من كسبهم المهني يكونون في العيد متفرغين عن ذلك العمل، فحثوا على الصدقة في ذلك اليوم هي شكر لله جل وعلا الذي بلغ الناس عيد الفطر، وعسى أن يكون غفر لهم في شهرهم، وفيها تذكير لهم بحقوق إخوانهم المحتاجين. لذلك مما تكلم العلماء عن صدقة الفطر أنها طعمة للفقير الذي قد لا يجد مجالا للاكتساب، إما أن لا يكون أهل العمل راغبين بمن يعمل في ذلك اليوم، أو لا يجد، أو هو يحب أن يشاركهم أنسهم وسرورهم. وحسن بالمسلم أن يكون مهتما بأحوال إخوانه المسلمين وتيسير أمورهم. وفي الأضحى يبين لهم فضل الأضحية ومشروعية الاستفادة منها، وأنه ينبغي أن تصل إلى الفقير والمحب، يتصدق ببعضها ويهدى ببعضها ويؤكل بعضها. النبي صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات قدم إلى المدينة وفد كثير في قرب عيد الأضحى، فنهى الناس أن يبقى عندهم شيء من أضاحيهم بعد 3 أيام. أمرهم ألا تمضي 3 أيام بعد الأضحية وفي المنزل شيء منها حتى يبادروا للإحسان. ثم لما جاء عام آخر ظنوا أن هذا تشريع لازم دائم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، إنما كنت أمرتكم بذلك للدافة التي دفت، التي حضرت للمدينة، فاصنعوا يعني بأضاحيكم حيث شئتم، إلا أن الأكمل أن يتصدق بثلثها ويهدى الثلث ويستفاد من الثلث. ويبين للناس وقت الأضاحي تضحية، وأنها يوم النحر، ويومان بعده 11 و12 على قول، والقول الثاني وهو الراجح أنها 3 أيام بعد يوم النحر. يوم النحر وعلى اسمه، ثم يأتي بعده التشريق وهو 11 و12 و13. إذا غربت الشمس من اليوم 13 والأضحية لم تذبح لم تكن أضحية، كما أن الذي يذبح أضحيته قبل صلاة العيد لا تكون أضحيته أضحية، فإن البراء بن نيار وهو خال البراء بن عازب رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وذبح بعد الصلاة فهي أضحية، ومن ذبح قبل ذلك فيها ذبيحة لحم، قام البراء وقال: يا رسول الله، إني علمت أن اليوم يوم عيد ولحم، وأحببت أن تكون أضحيتي من أول ما يؤكل، فذبحت أضحيتي قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم لا تجزي. قال إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، فهل تجزي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. لأن النبي حدد في الأضاحي السن، وهو أن المجزي من الأضاحي من الإبل ما أكمل 5 سنين، ومن البقر ما أكمل 2 سنين، ومن الماعز ما أكمل 1 سنة، ومن الظأن ما أكمل 6 أشهر. فما ذبح أضحية من هذه من بهيمة الأنعام من هذه الأصناف قبل تمام المدة فإن أضحيته لا تكون أضحية، وإنما هي شاة لحم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء 2 ركعتين، وإن شاء 4، وإن شاء صلاها على صفتها. هذا الذي لا يدرك الصلاة مع الإمام، هي غير لازمة، لكن من أحب أن يقضيها 2 ركعتين قضاها 2 ركعتين، يعني بدون تكبيرات زوائد، وإن أحب أن يقضيها على صفتها بأن يكبر في الأولى مع تكبيرة الإحرام 7، وفي الثانية 5 بدون تكبيرة الانتقال، جاز له ذلك كله. يعني أن الأصل الإباحة، لا حرج في ذلك. وقوله أن الخطبة سنة، يعني لا يجب على الإنسان أن يبقى إلى أن تتم الخطبة، إلا أنه من الجميل بالحاضر لصلاة العيد أن يلتزم البقاء مع المصلين، وأن يستمع ما يلقى، وأن يلقي سمعه لتفهم ما يسمع، ففيه خير، فيه تذكير خير وتحذير من شر، فيه وصايا وإرشاد، فيها بيان أحكام قد لا يكون عالمها. ينبغي أن يكون الإنسان هو في حضوره لصلاة العيد حريصا على ألا ينفرد عن المصلين منصرفا وهم في حال بقاء. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيد، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا المشروع في يوم العيد وفي 10 ذي الحجة، في أيام العيد التكبير من ليلة عيد الفطر من غروب الشمس من ليلة العيد يشرع التكبير في العيد، عيد الفطر. وعيد الأضحى يشرع من صبيحة يوم عرفة تكبير المطلقة. والكيفية للتكبير هي بكيفية ما سمعنا عن كلام الموفق رحمة الله عليه: الحاج المحرم بمجرد ما ينتهي من أحكام التزام الإحرام ويرمي الجمرة يكون قد انتهى وقت التلبية، فيدخل في مجال التكبير من ذلك الوقت، ويستمر التكبير في أيام العيد على الإباحة في كل أيام العيد، عيد الأضحى التي هي النحر وثلاثة الأيام التي بعده، فهو ذكر له شأنه، وفي أيام هي أيام فرح وسرور واغتباط، ينبغي أن تكون حال المؤمن اقترنة بتعظيم الله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده في هذا الثناء وإسناد الحمد له سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بالنسبة للعيدين كما هو معلوم لا يحل لأحد أن يصوم يوم العيد، يوم العيد لا يحل فيه الصيام، وكذلك أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لا يحل صيامها، إلا أن هذه الثلاثة الأيام أيام التشريق يحل صيامها للحاج الذي لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة، لأن المتمتع والقارن من الحجاج على كل واحد منهم هدي، والذي لا يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأفضل الصيام أن يكون قبل يوم عرفة، إما أن يكون السادس والسابع والثامن، أو يدخل معه يوم عرفة ويكون السابع والثامن والتاسع، إلا أن الصيام عرفة الأفضل للحاج أن يكون متلبسا بعبادة ذلك الموقف بالانشغال بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. لكن الذي حج متمتعا أو قارنا ولم يكن قادرا على الهدي، هدي التمتع أو القران، هذا يصوم، يجوز له أن يصوم ثلاثة الأيام إذا لم يكن صامها قبل عرفة، أن يصومها أيام التشريق كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أشارت إلى أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، إلا أن من لم يكن معه هدي تمتع أو قران يصومها ليكون صام في الحج. هذا مجمل ما يتعلق بأحكام العيدين. وفيما يتعلق بصلاة العيد، كان السلف يحرصون إذا خرج الإنسان لصلاة العيد أن يسلك طريقا في الذهاب إلى المصلى، وإذا عاد أن يعود من طريق آخر. ولا شك أن الأرض تشهد للعامل بما عمل فيها من خير أو شر، مع أن الله جل وعلا يعلم كل شيء ولو لم تشهد الأرض، لكن في الخير تشهد له بما عمل فيها من حسنات. ولهذا المؤذن في الصحراء لا يبلغ صوته في الأذان حجرا أو شجر إلا وشهد له يوم القيامة في هذا الذكر، فشهادة الأرض نافعة لأهل التقوى والصلاح والهدى، وهي حجة وتقريع لمن كانوا لمن هم سوى ذلك، نسأل الله العافية. ولا معنى نخرج صلاة الجنائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وإذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده. هذا فيما يتعلق بالميت، نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا جميعا وخاتمة أهلينا وذرياتنا وأحبابنا، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم لقاه. إذا توفي المتوفى في الغالب أنه يفتح عينيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا خرج تبعه البصر، فشخص المتوفى عندما خرجت الروح البصر يراها فيتبعها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض عيني المتوفى، تمسح العين حتى تمض ثم يبقى يجعل على موضع وفاته من سرير أو غير ذلك، ويحسن أن يكون في حال استلقاء، ويحسن أن يوضع على بطنه شيء حتى يضغط على بطنه ضغطا لا يقطع يجرح حتى يكون سببا في خروج ما في المعدة والبطن من فضلات. ثم يهيأ للتغسيل، ويغسله الأولى لتغسيل الميت الرجل ذو قرابته إذا كانوا يحسنون ذلك، وإن أوصى إلى أحد بأن يتولى تغسيله وقبل ذلك الموصى فتنفيذ وصيته أولى. ويبدأ في غسله بأحال الإنجاء الاستنجاء، ولا يجوز أن تمس عورة الميت إلا من وراء حائل، فيحتاج الذي يريد أن يوضعه ويغسله ويعمل له استنجاء أن يلف على يده ما يمنع إحساسها ما تمسه من الفرج. وكلما خرج خارج من السبيل يعيد الاستغناء، فإن كان الإنسان المتوفى في حال استمرار خروج في البطن فإن إذا غسله ثلاثا أو سبعا على الأقل يسد الفتحة بشيء، وإذا سدت يرفقها أن تسد بطين. والله أعلم أن السبب في هذا الاختيار أن ابن آدم خلق من طين. لكن قبل إغلاق هذه الفتحة الدبر كلما خرج شيء يعيد الاستنجاء ويعيد التغسيل، فإذا سكر موضع الخروج وصار لا يخرج شيئا وضعه كوضوء الصلاة، ثم يبدأ بميامنه يغسل أيمن الجسد قبل أيسره. السنة أن يغسل ثلاث مرات، فإن احتاج إلى زيادة فخمسا، فإن احتاج إلى زيادة فسبعا، وإنما يتقيد المغسل بالوتر، يعني لا تكون ستا ولا أربعا ولا ثمانيا. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ماتت ابنته أمر أم عطية من يشتغل معها في تغسيلها وأمرهن أن يبدأن بميامنها، ميامن الوضوء منها، وأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا قال أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني أن المغسل ينظر مدى حاجة المغسل. ثم إن المغسل في حال ينبغي أن يكون أمينا لا ينقل ما يراه في الميت من شيء يلفت النظر، لأن هذه أمور السر ينبغي أن يكون أمينا على هذا السر، كحاله في حياته لا يحب أن يطلع الناس على عيب فيه، فينبغي لهذا المغسل الذي يطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون أن يعتني بهذا وأن لا يفشي شيئا من الأسرار التي يراها. على المغسل أيضا أن يعتني بالإنقاء وأن يحتسب في هذا العمل. لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال ولا الرجال أن يغسلوا النساء إلا ما يتعلق بالزوجات. يجوز للزوجة أن تغسل زوجها بعد وفاته، وتقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. كذلك يجوز للرجل أن يغسل امرأته، لكن لا يتولى سكب الماء على المرأة وهي تغسل الرجل أجانب إلا ما كان من النساء مع المرأة. ولا يجوز أن يتولى سكب الماء على الرجل وهو يغسل امرأته رجال ولو من القرابة ما أمكن ذلك. ويشرع أن تقلم أظافر الميت ويقص ما كانت السنة أن يزال من الشعر بالنسبة للرجل كالشارب ونحو ذلك. والفقهاء يرون أن هذا يدفن مع الميت لأنه جزء من هذا الجسد، ما دام إنما استؤصل في وجود جسد هذا الإنسان ميتا فليسلك معه في كفنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شارباه أو أظفاره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره. هذه بالنسبة للطيب، هو لم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيب الميت ويضع لطيب، لكن الناس استحبوا، العلماء استحبوا أن يطيب ما دام أنه قادم على الآخرة، استحبوا أن يطيب ويضع فيه طيب. كذلك فيما يتعلق بالتسريح، النبي لم يذكر شيئا يمنع من تقليم الأظافر أو يلزم تقليم الأظافر، لكن لما كانت الحال للحي أن يعتنى بإزالة الأظافر وإزالة ما طال من الشارب استحب أن يعمل ذلك في مع الميت في حال انتهاء حياته وانتقاله من الدنيا. واستعمال الطيبة حتى لا تحصل رائحة زائدة، إلا أنه لم يأتي في ذلك أمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يفعل لم يكن حرج. النبي أمر فيما يتعلق بالتغسيل الميت أن يوضع فيه شيء من الكافور، هو الكافور ليس بطيب من الأطياب، لكنه أيضا يشد اللحم ورائحته حسنة ليست مستقذرة، فاستعماله في التغسيل تغسيل الميت من شأنه أن يشد اللحم عن الاسترخاء، حتى عندما يتم التكفين ما يكون اللحم كأنه أمر سائل مسترخي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. هذا فيما يتعلق بالتكفين، نسأل الله جل وعلا أن يحسن نهايتنا جميعا. ولا شك أن الإنسان أيضا ينبغي أن يفكر في هذه الرحلة كيف يكون حاله وحال من يتولى أمره من سرور أو ما يضاده، ويسأل ربه جل وعلا الذي ستر عليه في حياته أن يسبل عليه الستر أيضا في مماته. فيما يتعلق بالستر، النبي ذكر أن خير اللباس البياض، وأشار إلى تكفين الموتى، والأفضل بالرجال أن يكفنوا ب3 أثواب يبسط أحسنها أوسعها، ثم يوضع عليها الثانية والثالثة، والأفضل أن لا يزاد في الكفن، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: الحي أحوج إلى أمر هذه الدنيا من الميت، لأن الميت يعني في قصده رضي الله عنه وأرضاه أن الميت آخر عهد في هذه الدنيا هذه اللفافة، ثم يأتيها التلف والاحتواء البلا، لكن هذه الثلاثة حتى لا تستر الجسد، حتى تستر الجسد كله، ويعتنى بهذا الشيء، فتوضع هذه اللفائف الثلاث، ثم يؤتى بالميت ويبسط فوقها، ثم يدرج، يؤتى بالجانب الأيمن ويلف على الجنازة، ثم بالجانب الأيسر ويلف على الجنازة، ثم يدرج حتى كأنه يبرم إبرام، ثم يرد ما كان في طرف من لم القدمين حتى يعاد على القدم، ويرد ما كان زائدا جهة الرأس حتى يعود، حتى يربط لئلا ينتقض هذا الإدراج، ثم يحمل ويصلى عليه، وإذا أدخل القبر تحل هذه الحزائم التي ربطت على الجنازة، وقد يكون هناك ربط في الوسط، فإذا أدخلت الجنازة في القبر ينبغي أن تحل الحزائم، لأن الميت بعدما يمضي فترة تنتفخ جيفته، فإذا كان هناك حزائم لم تحل حزت الجسد، فيعمل للميت بالشيء الذي لا يكون سببا في إسراع تحلله. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن ويحسن منازلنا عند الرحيل من هذه الدنيا. أحسن الله إليكم. قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. هذا فيما يتعلق بالتأصيل، الأفضل أن يؤخذ بالوصية، وصية المتوفى إذا أوصى أن يتولى تغسيله فلان أن يغسله إذا قبل ذلك الموصى. والحق بالنسبة للأحياء لأولى الناس به قرابة الأب ثم الجد ثم الأقرب من العصبة، وبالنسبة للمرأة كما سمعنا الأم والجدة إلى آخره. إلا أن من أوصى أن يتولى تغسيله، أو من النساء من أوصى أن تغسلها فلانة ولم يكن من أوصي رافضا أن يتولى التغسيل. الصلاة على الميت الأفضل أن يصلي عليها وصيه الذي أوصى بأن يتولى الصلاة عليه، لكن أمير البلد أمير الجماعة صاحب الولاية العامة هو الذي له أن يتولى هذا العمل أي الصلاة، إلا إذا أذنه للموصى له. وبعض الصحابة أوصى بصلاة من يصلي عليه، فيروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليها عمر رضي الله عنه، وفعل عمر رضي الله عنه كذلك أوصى. فعدد من الصحابة أوصى من يطلب منه أن يصلي على الميت، فالموصى إليه بأن يصلي إذا وافق هو أولى بالصلاة، ما لم يمتنع المسؤول عن الصلاة في المسجد عن تمكينه من ذلك. صلى الله عليكم. قال: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه صفة صلاة الجنازة، وهي خلاف عند بعض العلماء. أول شيء ما يبدأ الإمام في صلاة الجنازة أن يكبر، يرفع بها صوته. وفي حديث ابن عمر رضي الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فيحسن بالمصلي إماما أو مأموما أن يرفع يديه بهذا الحال اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا صلى في حال بدئه في الصلاة يكبر ويرفع يديه، فكأن تكبير الواقف يناسبه رفع اليدين، لأنه في الصلاة في الفريضة يكبر وهو واقف، فإذا أراد أن يركع وهو واقف رفع يديه، وإذا رفع فحسن أن يتعاهد الإنسان هذه الحالة، يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في قراءة التشهد، صلاة الإبراهيمية كاملة، ثم يكبر الثالثة ويخلص الدعاء للميت، وما سمعناه من أحسن الأدعية، وإذا اتسع المقام يجتهد بالدعاء له بالمغفرة والرحمة. في بدايته أشار إلى الدعاء لعموم المسلمين، لكن النبي أمر بإخلاص الدعاء للميت أيضا. وكلما كثرت الجماعة في الصلاة على الجنازة كلما كان ذلك أفضل، لأن هذه المجموعة الكبيرة التي تصلي على هذه الجنازة إنما هم شفعاء يشفعون لذلك الميت، وحري بكل إنسان مات على التوحيد بريئا من الشرك أن ينفعه الله جل وعلا بشفاعة المؤمنين له. هذه التكبيرات الأربع هي الثابتة في حديث النبي صلى الله، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى بعدها الفاتحة، الثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية، الثالثة بعدها إخلاص الدعاء للميت، الرابعة يعقبها السلام. ويرى بعض علماء السلف أنه يحسن بعد التكبيرة الرابعة أن يقول المصلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ذكرها عدد من الفقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم. فإذا قالها باختصار فحسن، ثم يسلم على اليمين تسليمة واحدة وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح من حيث الدليل. وفي رواية وهي عن الإمام أحمد أيضا يسلم تسليمتين، إلا أن الراجح من حيث الدليل أن السلام في الجنازة إنما هو تسليمة واحدة على اليمين. الوقوف يقف المصلي إذا كان المصلى عليه رجل، يقول فيما يقابل صدر الجنازة، وإن كانت امرأة فيما يقابل وسطها. هذا لم يأتي فيه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الذي أثر عن السلف. فيحسن الإنسان أن يغتنم الصلاة على الجنائز. وقد جاء في الحديث أن من صلى على الجنازة وصاحبها حتى تدفن كتب له من الأجر قيراطان، وكل قيراط كالجبل، وفي لفظ كجبل أحد. وإن صلى عليها ولم يتبعها كتب له قيراط واحد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في أول أمره ما يتبعها، فلما بلغه الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وما كان يترك اتباع الجنازة بعد ذلك. فحسن الإنسان إذا صلى على الجنازة إذا لم يمنعه مانع أن يحتسب الأجر ويتبعها إلى أن تدفن. لا شك أن في ذلك شيء من المشقة، لكنها مع الاحتساب والصبر ذات أثر بالغ على الإنسان في حياته وبعد موته. واغتنام الفرص في اكتساب الأجر، ولا سيما في هذه المواقف التي تذكر الإنسان بما سيكون مآله إليه، وهو يصلي على جنازة سيدور في خلده أنه في يوم من الأيام قد مد أمام الناس، عندما يحمل سيأتي في تفكيره أنه سيكون قدر له أن يكون في وفاته مع الناس أن يحمل هذا الحمل، وهكذا في المقبرة يتذكر، فهذا قد يحمله على الاستعداد ليوم الرحيل. والله جل وعلا أمر الناس أن يستعدوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال رحمه الله: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. الواجب في صلاة الجنازة هي القراءة وتكبيراتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر يقتضي الوجوب بالقدر الذي يتحقق فيه أداء الصلاة. وابن عباس لما صلى على جنازة أسمع الناس ما يقول وأسمعهم قراءة الفاتحة، وقال: أردت لتعلموا أنها السنة. فهذه التي هي السنة واجبة على المصلي أن يقوم بها. والدعاء للميت أيضا واجب، وهي من الحقوق التي للمسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية سبع، وذكر منها زيارته إذا مرض واتباع الجنازة، اتباع جنازته، هذه من حقوقه. هذه الحقوق منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب إليه، لكن في أصلها ينبغي للمسلم أن يكون شديد العناية على الأخذ بها، لأن ما دام أنها من حقوق أخيه المسلم عليه فليحرص بقدر ما يستطيع ما دام في الدنيا أن يحقق بذل هذا الحق، ليتوفر له في المستقبل وليؤجر على ما قام به. ونسأل الله جل وعلا التوفيق. الإنسان يحتاج إلى أن يعود نفسه الرغبة في الخير والحرص على مشاركة الناس في تحصيل الأجر، وإذا رأى من نفسه قصورا ينبغي أن يعاتبها، ألا يطمح، ألا تطمح نفسه إلى ما تطمح إليه له نفوس الآخرين من تحقيق رضا الرب جل وعلا عن عبده وتكثير ثوابه والإحسان إليه. ينبغي للمسلم إذا خلى بنفسه أن يفكر فيما هو محتاج إليه وما يمكن أن يقوم به، والموفق من وفقه الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة على الغائب على الجميع: الصلاة على الغائب لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سوى مرة واحدة لما مات ملك الحبشة أصحمه. أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه عن وفاته، وأمر أصحابه وخرج بهم إلى المصلى خارج المسجد مصلى العيد، وصلنا بهم صلاة الجنازة عليه. ثم لم يحفظ أن أحدا من الخلفاء الراشدين صلى على جنازة على الغائب. فقهاء النبي لم ينهى عن الصلاة على الغائب، فالذين أخذوا بالصلاة على الغائب أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته على النجاشي ملك الحبشة، والذين لم يروا ذلك قالوا إن ملك الحبشة مات في بلد لا يصلى فيها على جنازة، ليس عنده مسلمون فلم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد مثيل له لم يصلى عليه وعلم بيقين جاز صلاة الغائب، وما سوى ذلك. لكن الناس ساروا على الصلاة على الغائب، وهو في مذهب الحنابلة على الخلاف فيه، هي دعاء للميت والدعاء إحسان إليه، فيرجى أنه لا حرج فيها. والفقهاء ذكروا بالنسبة للصلاة على الميت إذا لم يدرك الواحد الصلاة عليه أن يصلي عليه في قبره، هذا له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقوم المسجد ثم ماتت ليلا فصلى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ودفنوها ليلا ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم قال لهم هل أخبرتموني؟ ثم صلى على قبرها. فمن ذلك علم مشروعية الصلاة على القبر، والفقهاء ذكروا شهرا ليس عليه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اجتهادهم الأخذ به حسن، لكن ليس فيه دليل حتى يلزم الناس أن لا يتجاوزوا ذلك بهذا القدر، إلا أن الصلاة على القبر غير واجبة وجوبا، والدعاء للميت مشروع في كل وقت. فإذا ثار الإنسان صار له قريب أو صديق أو عزيز وتوفي ولم يحضر الصلاة على جنازة وأحب أن يصلي عليه في قبره فالأصل في ذلك الجواز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها، والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه، وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. نترك هذا إلى ما يحصل العودة إن شاء الله تعالى، وبالمناسبة إلى الأسبوع القادم لن أكون في ما أظن في الرياض كاملة، ولهذا لا يكون فيه اجتماع هنا، ويأتي الله جل وعلا إن شاء الله بالخير. فنترك هذه البقية لنتحرك إلى شيء من التفصيل إلى العود إلى هذا المكان إن شاء الله، والعود وأحمد بحول الله جل وعلا. شكر الله لكم، أحسن الله إليكم. ورد أسئلة كثيرة لعلنا نأتي على بعضها. يذكر هذا السائل يقول: إن بعض البعاف قد يذكر شيئا من أحوال الموتى خاصة عند التغسيل، ويكون في ذلك كشف لأسرارهم، ولكن يكون الباعث له حب التأثير والنصح في المنصوحين وخاصة المقصرين، فما حكم فعل ذلك؟ لا يجوز ذلك في الحقيقة. يدعى له بالمغفرة ولا داعي لذكر شيء من ما يعلمه هذا الشخص مما لا يعلمه الآخرون، ورحمة الله جل وعلا أوسع. من مات ولم يمت على الشرك بالله جل وعلا فينبغي أن يدعى له بالمغفرة، لأن من مات على التوحيد ولم يمت على الكفر، لأن من أنكر شرع الله جل وعلا، أنكر أمرا مشروعا ونفاه ومات على هذا الإنكار، هذا داخل في الكفر. أو من كان يعبد صنما أو يعبد إنسانا جنيا أو سيدا فهذا شرك، والشرك من مات عليه، قال الله في شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومعناها أنه من أشرك بالله ومات على الشرك، من يشرك بالله ومات على شركه. أما إذا تاب كان مشركا لكنه تاب، فإن التوبة تمحو كل ذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا، وتبقى الذنوب التي بين العبد والعباد المقاصة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن ما يشكل من الجمع بين قول الله تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أول شيء لا إشكال في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: بما كنتم تعملون، هذا من الله سبحانه وتعالى يعد الناس بأن من عمل عملا مخلصا فيه لله جل وعلا ولم يعمل عملا يمنعه من الدخول المبكر دخل الجنة. ولذلك لا يمكن أن يوجد حديث صحيح يعارض نصا من القرآن الكريم، وإذا تبين للشخص المعارضة فليعرضها على من هو أعلم منه حتى يبين له أنه لا وجه للمعارضة. النبي لما ذكر لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. العمل وحده غير كافي، لأن من الذي وفق الإنسان للعمل؟ الله. يحتاج إلى أن يشكر الله على هذا التوفيق، ما ينتقل من نعمة إلى نعمة إلا وسببها توفيق الله، فهو محتاج لأن يشكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لقد أشكل علي حديث إزرة المسلم إلى نصف ساقه، وقول بعض أهل العلم أن الثوب إلى نصف الساق في زمننا هذا من لباس الشهرة، فبماذا نأخذ؟ جزاكم الله خيرا. الإشكال بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن، في شيء مباح ما بين ما يكون عليه المؤمن وما يكون مباحا في درجات. الإنسان الذي يطمح لأن يصل إلى أعلى الدرجات يحرص على ذلك، لكن أيضا يتجنب أن يكون لافتا لنظر الآخرين. النبي ما قال لأبي بكر رضي الله عنه لما قال: إن إزاري يسترخي، قال النبي له: إنك لست ممن يفعله خيلا. فالإنسان ينظر في حمله هو، هذا الذي أيضا يقصر الثوب إلى نصف الساقين ينبغي أن يفكر: هل قصره لأنه يريد أن يكون بهذه الحالة؟ إن سلم من الانتقاد فبها، وإن لم يسلم وترك شيء اتقاء قول الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم المبرأ من كل عيب، مع ذلك لخاف أن يقول من رآه من الأنصار ومعه المرأة ما هي؟ قال إنها صفية على رسلكم، وإنها صفية. فالإنسان ليس كالرسول، يمكن أن يعمل العمل ممتاز لكنه له شيء آخر. ولذلك لا يمكن أن يأتي حديث صحيح يصطدم بمعنى في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز الكذب على الوالدين من باب الصلح بينهما علبا بأن بينهما طلاق رجعي؟ أحسن الله إليكم. هذا من باب إصلاح الحال بين المتنازعين. فإذا كان الإنسان يمكن أن ينقل من متخاصمين جانب عنه ما يقرب وجهات نظرهما ويزيل ما في نفسيهما، لا هدف له سوى ذلك أنه يجوز للإصلاح، فمن باب الأولى أن يفعل ذلك مع والديه. نعم. وهذا يسأل ويقول، يقول بعض طلبة العلم أنه ليس في الشريعة أمر خاص، فحديث البراء أن من كانت حاله كحاله تجزئ عنه، لما قال أنه تجزئ عنه على كل حال النبي قال بصراحة: ولن تجزي عن أحد بعدك. ولعل هذا القائل رأى بعض كلام لأهل العلم في هذا المجال، لكن العبرة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء النص الصريح لا يبحث عن المفاهيم التي قد تخالفه، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. هو هذه: ولن تجزي عن أحد بعدك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم الاصطفاف للتهنئة بالعيد يوم العيد؟ أرجو أنه لا حرج، وما يتعلق بهذا السؤال اللي إن كان قصد الشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، النبي له خصائص، لكن الخصائص التي للنبي التي يجي فيها النص، كالتي وهبت نفسها للنبي بيّن الله جل وعلا أنها خاصة به، ولا يصح أن تأتي امرأة تقول لشخص: وهبتك نفسي، في أمور. إلا أن العلماء ذكروا أن الخصوصيات تحتاج إلى نص صريح بأن هذه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. من خصائصه الزواج بأكثر من 4، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من 4، والذين خالفوا أجازوا 9، هؤلاء أولئك خلافهم لا اعتبار له. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تعدد الأعياد في هذه الأزمان كعيد الأم وعيد الميلاد وعيد الحب وعيد العمال وغيرها من الأعياد، حكم هذه الأعياد ومضايقة الأعياد الشرعية؟ هذه كلها أعياد باطلة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان للأنصار أيام انتصار يتخذونها عيدا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله أبدلهم بأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، وبين في قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال له: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى على كل ما كانت الجاهلية تعظمه بغير حق، ومن ذلك الأعياد. فهذه الأعياد من عيد الأم والخالة والجدة، وكل هذه الأعياد أعياد فاسدة باطلة، وعيد الزواج وإلى آخره، كل هذه أعياد لا اعتبار لها، ومن رآها عيدا فإن هذا نوع من الابتداع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما يلقى المسلم الكافر يقول: فاضطروهم إلى أضيقه؟ يقول في الطرق إذا كانت السلطة لكم وأنتم تريدون أن تشعروا الكفار بمذلتهم وأنهم لو أسلموا لصاروا مثلنا أعزة، فإذا قابلتهم في الطريق لا تفسحوا لهم الطريق بل سيروا على فيها صدر الطريق واضطرهم إلى أضيقة. هذا يوم الناس ناس، أما الآن فالناس كما يقول ابن القيم صار المسلمون غرباء في ديارهم، يقول ابن القيم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لنا لها أضحة الأعداء فينا تحكموا. الآن أعداء المسلمين يتحكمون في أمورهم ويطالبونهم بالتزامات ما أنزل الله بها من سلطان ويفرضون حقوقا لبعض المسلمين من النساء هي ضد مصالح هذا المجتمع الإسلامي. لكن إذا كان الناس ليس لهم من أمرهم شيء وصار أمرهم عند عدوهم فعدوهم إنما يسومهم الخسف، ومهما فعل المسلمون لاسترضاء أعدائهم من الكفار فقد قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكما قال عن ودهم ودوا ودهم هو أننا نتخلى عن ديننا ولا يكفيهم. هؤلاء اليهود في فلسطين يهود الفلاشة ما هم مثل اليهود اللي من الجنس الأبيض، مع أنهم يهود، يهود الحبشة ما يعاملونهم كما يعاملون اليهود الذين جاءوا من الجنس الأبيض، هذا وهم كلهم يدعون أنهم يهود، فكيف لا بالمسلم؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبة المسلمين في كل مكان وأن يحقق للمسلمين أسباب العزة، وهي لا تتحقق إلا بإقامة الشرع، إقامة الشرع الإسلامي، تحليل ما أحل الله ورسوله وبتحريم ما حرم الله ورسوله وبالصدق بالتعامل مع الله جل وعلا. إذا فعل حصل ذلك أعاد للمسلمين ما فقدوه، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى